الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، ما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت الشيخ بارك الله فيك. وفيك يا رب. السؤال هو بارك الله فيك، الصلاة الظهر السنة اللي واجب عليها النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعني السهر الملائكة يعني. سمع الله فيك في قول ما يشغل رفع أو سيدنا عيسى. أنا أعلم سيدنا عيسى عن سيد رفع من ظهر وحاجة السماء والملائكة. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل عن السنة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر وبعده. أقول وبالله تعالى التوفيق، لا ريب أن النبي صلى ركعتين قبل الظهر وصلى ركعتين بعد الظهر وحافظ على ذلك، لكن أحيانا كان يزيد ويصلي أربعا قبل الظهر بدلا من ركعتين. وجاءت رواية من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرمه الله على النار، وفيها بعض الكلام. هذه روايتي والله أعلم، من حيث الإسناد قد ترى إسنادها صحيحا، لكن إذا رددتها إلى روايات أم حبيبة في هذا السند ترى أن فيها بعض الكلام، والله أعلم. أما بر رفعه الله إليه، قال عدد من العلماء في تفسير قوله تعالى إني متوفيك ورفعك إلي، قالوا الوفاة هنا بمعنى النوم، إني منيمك. واستدل بعضهم بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لأن النبي كان يستيقظ وقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والله أعلم. السلام عليكم. نعم، مع بعض الأسئلة. الله يبارك في عمرك. وفيك في عمرك، تفضل. السؤال الأول، هل من يلازم أهل الأعذار يأخذ حكمهم، وما هي الأعمال التي يأخذ حكمهم سوى أعمال الحج والعمرة، يعني زر أعمال الحج والعمرة لو لازمهم يأخذ الحكم بتاعهم يعني، ربنا يبارك فيك. ده السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم بيع السلع التي عليها عروض، يعني اروح للتاجر بيكون عامل عرض على السلعه يقول لو خدت المنتج دوت عليه عرض، حكمه ايه؟ السؤال الثالث، ربنا يبارك في عمرك، هل حكم التوكيل في صلاه الاستخاره، وهل تصلى في اوقات الكراهه، وهل هي من ذوات السبب، وهل تكرر اكثر من مره في اليوم الواحد، وهل يشترط لها رؤية منامية، وهل تقضى إذا تبين بطلانها، وإن أنت ذكرت التوكيل في صلاة الاستخارة. نعم، يعني واحد يقول لواحد استخر لي. لم يرد هذا، لم يرد أن أحدا يصلي عن أحد. أما الدعاء جائز، أقول له ادعو لي، لكن صلي لي ركعتين استخارة لم يرد هذا الشيء. طب أنا في ناس استدلت بقول من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، هذا الحديث يعني. هل هذا يسبق لك أن تصلي ظهر مكاني؟ لا لا أستطيع ذلك. صلي سنة الظهر مكاني، ربنا يبارك في عمرك. لا أستطيع. بارك الله فيك. طيب، أقوم الأسئلة وأسمع عشان أنا بسجلها. الله يبارك في عمرك يا فضيلة الشيخ. ماشي، تفضل. هل تقضى في أوقات القراءة، وهل هي من ذوات السبب، وهل تكرر أكثر من مرة ولو في اليوم الواحد، وهل يشترط لها رؤية منامية، وإن كنت لا أحفظها تكتب وتقرأ في الصلاة، وهل الدعاء يكون قبل السلام أو بعد السلام، ربنا يبارك في عمرك يا رب. وهل عروض التجارة الدليل عليها، على عروض زكاة عروض التجارة، وجزاكم الله خيرا وعن الإسلام والمسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الأخ إن من صاحب أصحاب الأعذار أخذ حكمهم، هل هناك صور أخرى غير الحج والعمرة في هذا الباب؟ نعم، صلاة الجماعة مثلا، لو أنك ملازم لصاحب عذر وحضر وقت الجماعة ولا تستطيع مفارقته فتأخذ حكمه في العرض وأنت مأجور. صحابة زاروا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ولم ينزلوا لصلاة الجماعة. بيع السلع التي عليها عروض لا بأس بها. التوكيل في صلاة الاستخارة لا يجوز أن تقول لأحد صلي عني. هل تقضى أو لا تقضى؟ هذا رأي لتكرر أو لا تكرر. صلاة الاستخارة يجوز تكريرها لأنها عبادة ودعاء. وقد قال ابن الزبير لما أراد هدم الكعبة إني مستخير ربي ثلاثا. هل يعني ذوات الأسباب تصلى في أوقات الكراهية؟ إذا كان الأمر ملحا دخلت في كونها ذوات الأسباب. ولا تلزم لها رؤية منامية. وهل الشخص يجوز أن يكتبها، يكتب الدعاء ويقرأه؟ هي أصلا بعد الصلاة. وهذا هو السؤال، الجواب على السؤال الذي بعد التسليم. يعني النبي قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. وهذا مفهوم أنه بعد التسليم. أما عن بعض الأدلة على زكاة عروض التجارة، فمن هذه الأدلة على زكاة عروض التجارة والأدلة على ذلك أن الصحابة أتوا إلى النبي فقالوا منع خالد والعباس وابن جميل. قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، فالمعنى لو لم يحتبسها لكان فيها زكاة. وهذا رأي جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ورأي أصحاب المذاهب الأربعة هو الموافق للأقيسة. ألا يتصور أن شخصا يمتلك مليارا لكنه تاجر ماهر اشترى به سيارات يتاجر فيها تقول له ليست عليك زكاة؟ والتاجر والشخص الخائب الذي عنده 10,000 لا يستطيع أن يشغلها تلزمه بالزكاة فيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عايز ثلاث أسئلة بس. أول حاجة حكم جثة الطيب. ثاني حاجة الميت بكورونا هل هو يعتبر شهيد؟ وثالث سؤال لو واحد مبتلى عليه جني أو كده إيه اللي تنصحه بيعمل إيه؟ يعني يتعامل معاه إزاي أو يعمل إيه يعني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جثة الطيب لا تسكر فيما علمت فلا بأس بها. جثة الطيب لا تسكر فلا بأس بها. الذي عليه مس يرقي نفسه. المريض بكورونا هل يعتبر شهيد أو ليس بشهيد؟ أمره موكل إلى الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين شيخنا لو سمحت. السؤال الأول، رجل بيسافر في أول الأسبوع ويرجع في آخر الأسبوع، وزوجته تريد أن تقضي أحد الأيام اللي عليها يوم الخميس اللي هو هيكون موجود فيه، فهو بيقول لها لا ما تصوميش، فهل هو عليه اسم او ذنب في ان هو بيقول لها يعني ما تصوميش يوم القضاء ده؟ لا مش عفوا، هو لم يمنعها مطلقا من القضاء. لا اليوم ده بس، اليوم اللي هو هيكون موجود فيه بس. لا ما لا ليس بآثم، هي متنطعه. تمام. السؤال الثاني شيخنا لو سمحت، رجل يعني يقوم في بلد على اعمال الخير للناس، يعني ماسك اعمال خير للفلتر والجامع والكتاب وجميع أعمال الخير في البلد، وأهل البلد دايما بيفتروا عليه الكذب ويلفنوا له أكاذيب وبيفتروا عليه دايما، والكلام ده على فترات كتيرة، والراجل يعني بيحتسب كل شيء لله، ولكن في الأونة الأخيرة افتروا عليه كثيرا جدا يعني، فضاق به البلد ويريد أن يترك كل شيء من أعمال الخير في البلد ويذهب إلى بيته في بلد أخرى. ايه رأي حضرتك في الموضوع دوت؟ ولو يعني كده لو كلمة ليه برضو ربنا يجزيك خير يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا في غالب الأحوال كائن أن الناس تطعن في مثل هذا الشخص، بل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال الله في شأنه ومنهم من يلمزك في الصدقات، يتهمونك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولكن إذا كان الشخص أمينا وبينه وبين الله أن يعرف الله يعلم منه أنه أمين. فالنبي يقول من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. فيصبر ويحتسب ويمكن أن يدفع الشبهات عنه بسبل كثيرة لدفع الشبهات، لكن إن عجز له أن يفارقهم إذا كان الأمر سيحمله ما لا طاقة له به. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا مولانا. وعنك يا رب. أحسن الله إليك يا رب. عليك. لو قلنا حضرتك أنا يعني جات القنوات طبعا أنا أصلي وحدي يعني دليل يجيب حد يصلي معايا. فقال أنا أؤجر بثواب الجماعة في هذه الأيام. الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد أنت مأجور، لكن نيتك إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشر مصطفى. نعم مصطفى تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا كان عندي سؤال لفضيلتك. سل. كنت تقدمت خطبة فتاة يعتبر في القرابة يعني بنت عمي. وعما فرض عليها مؤخرة على غير عادة الناس يعني. والأمر توقف على ذلك. مع العلم من من تقدمت خطبتها وأمها غير موافقون على الشرط بتاعه اللي هو فرضه المؤخر، وليها عم وخال برضه غير موافقين على شرطه ده، وهو مصر ان ينفذ الشرط المؤخر ده يا اما يوقف امر الزواج. هذا ابوها ولا عمها؟ لا عمها، والدها متوفى. هل في عم ثاني ممكن ليها عم وخال ومش راضين على شرطه ده، وهي مترددة بتقول خايفة ليكون كده ان هي عليها ذنب او اثم، بس ويكون طاقتها قاطعة. بس هذا عمها الاكبر؟ عمها الاكبر وعمها الاخر وخالها غير موافقون على هذا الشرط الذي يشترط. يعني النهاية البنت نفسها موافقة على ايه؟ موافقة ان هي خايفة هي ينفع يعني ان عمها او خالها انت الزوج. انت الزوج. انت الزوج المتقدم. نعم. اسمع كلام عمها او اتركها. اسمع كلام عمها او اتركها. هي كده هي بنت مستحية منك. البنت تستحي منك ان تواجهك بان هي موافقة على رأي عمها. خلاص لا هي غير موافقه على شرط عمها وامها. هي الان ده هذا الولي الشرعي. نعم هذا الولي الشرعي والبنت. تمام. ارتضته وليا شرعيا لها، بس هي لها عم وخال اخر وهما عايزين يمشوا الامر، وهي برضو بتقول عادي لو هيمشوا الامر، بس هي خايفه يعني ان لا لا لا لا انصحها لا انصحها باحداث شقاق. انصحك انت بان تكتب لها المؤخر. كم مؤخر؟ كم طالب المؤخر العلام؟ 20,000. و20,000 مش قليلة، انت بتبخس حقها اذا نزلت على 20,000. هو الجايمة جال 200,000 جايمة والمؤخر 20,000. القيمة دي مسألة ثانية، لكن نتكلم عن المؤخر اللي هو طالبه 20,000. تمام. 20,000 مش كتير في مؤخر. ماشي. الله يكرمك. سلام عليكم. بعدين المؤخر هذا مثبت في القسيمة أنه لا يستحق إلا عند أحد الأجلين، الوفاة أو الطلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ثلاث أشياء يا شيخنا لو سمحت. تفضل. بالنسبة لأذكار الصباح، علمنا أن أذكار الصباح تبدأ من أذان الفجر. فلو قلنا أن بين أذان الفجر والإقامة هل توجد مشكلة؟ أن الوقت يكون كبير مثلا؟ ما فيها مشكلة، لكن الأفضل بعد الفجر. طيب ذكر عضو سمات الله تمت من شر ما خلق، هل يقال مساء فقط أم مساء وصباحا؟ إذا نزلت منزلا. لكن شفت أذكار المساء؟ هو يعني قلت في أذكار مساء، لكن إذا نزلت أما إنك يعني لو من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى ارتحل. وإن قلت في أذكار الصباح والمساء لا بأس أيضا. الذكر سبحان الله وبحمده على خلقه لنفسه زينة عرشه ومداد كلماته، هل يقال مساء ولا صباحا فقط؟ الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك زويرية زوجته وهي تذكر الله، ثم رجع إليها فقال لها ما زلت على الحالة بعد صلاة الصبح، ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. وهنا 3 روايات أحب أن ننوه عليها. الرواية الأولى سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، وتكرر 2 مرات بعد هذه المرة. الرواية الثانية سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، هذه الثانية. الرواية الثالثة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، تكرر 3. أصحها الأولى. هذا سمعت شيخنا، هل ورد على الصحابة أو السلف الصالح أنه كان يكررها أكثر من مرة مئات المرات ابتغاء الأجر مثلا والثواب؟ لم أقف. لم تقف. طب معلش لو في جماعة شغالين في الشركة يعني جودي، إذا كانت الحرارة والرطوبة بتاعت الشركة عموما يعني فالجو بتاع الغرفة كان دي، فكله بيكتبها سوري والمهندس عارف بالكلام دي وكله عارف بالكلام دي سوري، بس بتيجي لجنة تشوفها وهالوضع حقيقي يعني ويعني هي مش فاهم ما هي يعني كده دفتر حرارة ورطوبة بتاع الجو بتاع الغرفة هي درجة الحرارة ايوة بتاعت الغرفة، بناء عليه بتيجي لجنة بتقيد الدفتر دي هل هو صحيح او خطأ، كان السنة كلها نظامه ايه، فالكل عارف المسؤولين كلهم عارفين بيتكتب سوري، لو كتبنا سوري هل في حرمانية ام لا؟ سوري يعني مش لن تقيس درجة الحرارة. أيوة. لا يجوز. أدو خلاص. لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من الجليل. تفضل. معايا 4 أسئلة فضيلة سيدنا الشيخ الله يبارك في عمره. حياك تفضل. هل كفارة النذر تصام متتابعة أم متفرقة؟ على حسب صيغة على حسب صيغة النذر. طيب انا هسمع من فضيلتك بس اقول الاسئله بس، هل كفاره النذر تصام متتابعه ام متفرقه؟ دي السؤال الاول. السؤال الثاني النصاب زكاه الكمون وحبه البركه والشمر مقداره كام يعني النصاب الحياه ديت وزيت الزيتون او الزيوت عامه يعني، وهل الامام ابو حنيفه يشترط النصاب في الزكاه؟ دي السؤال الثاني. السؤال الثالث أنا بقول لو أنا صليت صلاة الاستخارة وبعد ساعة تبين لي أنني صليت صلاة الاستخارة بدون وضوء، هل أقضي أم أعيد الصلاة؟ دي كان مقصود من السؤال الأول. السؤال الأخير، هل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق؟ لأن هناك من يقول بأنه أحرص على ما ينفعك. أحرص على ما ينفعك. بارك الله فيكم، أجابك على الأسئلة التي أراها تنفع. يسأل عن صيام أيام النذر هل تكون متتابعة أو متفرقة، هذا رجع إلى لفظ النذر الذي نذر، إن قال لله علي أن أصوم 10 أيام متتابعة يا متتابعة 10 أيام بدون تتابع فبدون تتابع. زكاة النصاب زكاة الكمون وحبة البركة عموما ليس فيما دون 5 أوسق صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 5 أوسق. صلى استخارة بدون وضوء، صلى الاستخارة بدون وضوء فتعاد الصلاة، لا يقبل الله صلاة غير طهور ولا صدقة من غلو. اشتراط النصاب من الأحناف من لا يرى اشتراط النصاب ويستدل بالعمومات فيما سقط السماء العشرة وما سقي بالأن نصف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. 3 أسئلة شفنا. تفضل. السؤال الأول ما صحة هذه الأحاديث؟ الحديث الأول 3 لا تقربوا من الملائكة جنب الصخران والمتمطق بالقلوب. في سند ضعف. البذاذة من الإيمان. في ضعف أيضا. حديث من أقال مسلما أقال الله عثرته. له شواهد يحسن بها. حديث موت الفجأة أخذت أسد. صحيح. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله توفى وهو ابن 63. توضأ توفى أي هذا الذي عليه الجمهور. هل هل هل في يوم محدد لوفاة النبي ثابت؟ أصلح بيقولون من النهاردة ذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم الاثنين مات يوم الاثنين. لكن ما فيش تاريخ ثابت؟ لا أذكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. صبح عبد الواحد من كفر الشيخ. يا مرحبا وأهلا وسهلا. سؤال حضرتك في رمضان بالنسبة يا شيخ مصطفى القناني. نعم ماذا قلت يا أخ صبحي؟ بقول لحضرتك في رمضان بالنسبة للتوقيت كنا بنصوم بما ان مفيش اذانات حوالينا كنت بفطر واصوم على الاذاعة واكتشفت ان الاذاعة بتأذن قبل عندنا بشوية يعني يعني الاذان عندنا بيخلص والاذاعة بتبدأ فكنت بشرب مية اتضح لي ان الاذان هنا قبل الاذاعة. انا اخذ من رأي شيخ الاسلام تيمية في هذه المسألة ان صامك صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ رجل معه يعني مال وزهر قبل الانتكاء. ما هو ايه؟ ايضا هو يتاجر في الاراضي. فلما يطلع زكاة عروض التجارة او زكاة المال والزهر يضمهم على بعض ولو يخرج واحد ولو يخرج واحد ايه؟ رجل معه مال سائل وعروض تجارة هذا يضم الى ذاك ويزكى. نعم طب حتى لو ما كانش مصر العروض التجارة بالغ نصاب الزكاة يضم عليه زكاة الزهر بدل يضم عليهم زكاة. نعم كله على بعضه كله مال لأن ما كانش لم تكن هناك عملة ورقية على عهد الرسول. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤال في الآية الكريمة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم. طيب هذا الآية تنطبق على الناس المعاقين أو الاحتياجات الخاصة مثلا؟ كلام على آدم عليه السلام وبعد ذرية آدم عموما الاستثناءات لها أحكامها الخاصة لا تعكر على التقييد العام. الله يجزاك خير. يعني آدم وذريته عموما لكن المستثنون لا العبرة ليست بالحالات القليلة العبرة بالعموم. وهذا كنت أتوقع أن تسأل سؤالا آخر هذا يرد على الذين قالوا إن الإنسان أصله قرد كداروين الكافر. داروين الكافر يقول إن الإنسان أصله قرد ويدرسون للأسف نظرياته الباطلة المتخرص فيها الكذاب درسنا لأبنائنا يضللون أبنائنا بهذه المناهج العفنة. الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أحسن صورة وأتم اعتدال قل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قل خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا فما زال الخلق ينقص حتى الآن. وداروين الكافر الكذاب يقول الإنسان أصله قرد. أقول كما قال الله تعالى أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لو سمحت أنا شارية شقة بالإسم وممكن يجوز أن أنا أجرها وأخذ إجارها يعني أدفع في الإسم أو أن أنا أتركه في البيت. يجوز. طيب وانا شاريه شقه من 5 سنين ومأجراها وباخد برضه ايجارها مش بحوشه برضه بيصرف في البيت عليه زكاه مال؟ عفوا اعيد يعني اولا انت اشتريت شقه بالقسط واجرتيها لا اشكال فيها. طب وعليها طب عليه زكاه مال الايجار عليه زكاه مال؟ الايجار اذا اجتمع معك ايجار بلغ النصاب